الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية كل مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله على حين فترة من الرسل فدعا الناس إلى توحيد الله وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا ومع التفسير. ونبدأ هذه الليلة على بركة الله جل وعلا بعد أن أمضينا ما يقارب العام في سورة الأعراف، ونبدأ هذه الليلة بسورة الأنفال. وقبل أن نبدأ في ذكر المعنى الإجمالي نقول سورة الأنفال. أما الاسم فهذا هو الاسم الذي عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة كما في حديث ابن عباس وفي رواية عن ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر، وسميت بذلك لذكر لفظ الأنفال في أولها، ولم يذكر في سورة غيرها، ولأنها كذلك بينت حكم الأنفال وهي الغنائم كما سيأتي الحديث عن ذلك. ويقول ابن عطية: لا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: نزلت عقيب بدر بالاتفاق. ويقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين: والتحقيق الذي عليه الجمهور أنها نزلت في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غنائم بدر، نزلت في ماذا؟ في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غنائم بدر. وهذه الصورة مدنية بدرية، يقال مدنية بدرية، وحكي الإجماع على ذلك، يعني أنها نزلت بعد مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونزلت كما ذكرنا عقب معركة بدر، أو في أثناء معركة بدر في يومها. وهذا إجماع من أهل العلم أنها مدنية. وجاء عن بعض السلف أن استثناء بعض الآيات كما في قول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخرها، قيل أنها يعني نزلت في مكة، والصواب ما ذكرنا أنها جميعا مكية، أنها مدنية. والعبرة عند العلماء في الصورة أنها مكية أو مدنية، العبرة عندهم ببداية الصورة، العبرة بمبتدأ الصورة، فبداية الصورة أين نزلت، فإذا نزلت في مكة فهي مكية، وإذا نزلت في المدينة فهي مدنية. أما عدد الآيات فهي كما قال أهل العلم 75 آيات، يعني 75 آية في العد الكوفي، هذه فقط من باب الفائدة والإضافة، وهي 76 آيات في العد المدني والمكي والبصري، و77 آية في العد الشامي، يعني في مصحف أهل الشام هي 77 آية. 77 آية طبعا، واحد يقول كيف 75 و76 و77 و77، يعني هل في زيادة؟ ليس فيها زيادة، وإنما زيادة في ماذا؟ هي 75 في العد الكوفي الذي عليه مجمع الملك فهد والمصحف الشريف الذي تطبع في هذه البلاد المباركة، وفيما عداها في بعض مثل العد المدني والمكي والبصري وفي الشامي مثلا، تجد أن المصحف الشامي الذي طبع في الشام أو يعني مطبوع في الشام تجد أنها 76 آية. والسبب في ذلك أنه مثلا، أنا ما لم أحضر لها ولم أراجعها، لكن مثلا يسألونك عن الأنفال، مثلا قل الأنفال لله والرسول، طيب فتجد مثلا موضع واحد يضعون آية، طيب فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم مبدأ، هذا مثال لأني أنا لم أراجعها، لكن هذه من باب الفائدة، من باب الفائدة. طبعا كلماتها أهل العلم يقول كلماتها 1000 كلمة، 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، يعني حتى الكلمات يحسبها حسبها السلف. أما الحروف قالوا 5294 حرفا، 5000، قالوا بس نحسبها لكم 5294. لو قلنا يا إخوان هذه الحروف وبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، في 10 بكم؟ ها؟ 52,000 حسنة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. تأملوا بس، فقط أنا أردت الحساب هذا بس ليعرف الإنسان أيها الإخوة مدى التفريط الذي يقع فيه الإنسان، بأنه ربما يمضي عليه اليوم والليلة ولا يقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس له ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما بعض الإخوة يقول يا شيخ أنا لا أحفظ شيئا من القرآن، أو ربما لا يستطيع أن يقرأ قراءة نظرية من المصحف. فنقول دونك أيها الأخ المبارك الصورة المحفوظة التي أنت تحفظها كالفاتحة مثلا يكررها الإنسان فهي من القرآن، كذلك صورة تبارك مثلا الغالب أن الناس يحفظونها، صورة ياسين وقد أدركنا الأجداد رحمة الله عليهم أنهم يحفظونها ويرون لها فضلا، وكانوا يسردونها سردا سورة ياسين لأنهم كانوا يقرؤونها على الموتى كما في رواية الحديث الذي لا يخفاكم، سورة الإخلاص والمعوذات وغيرها من قصار المفصل. ولو أن الإنسان ماذا يعيد يعني ويكرر هذه الآيات، يعني لو يقرأ فقط من سورة الضحى إلى الناس ثم يكررها في اليوم 100 مرة، 100 ما في حرج، وهي ماذا؟ وهي من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا فقط أردت إشارة إلى ذلك، وسبحان الله لم أنتبه أني أذكر أين موضع الزيادة عند العد المكي والبصري وكذلك الشامي. طيب ما هي مقاصد الصورة؟ ما هي مقاصد الصورة؟ يقولون من أهم مقاصد صورة الأنفال بيان أسباب النصر والهزيمة، بيان أسباب النصر والهزيمة، وبيان بعض أحكام الجهاد، بيان بعض أحكام الجهاد من خلال غزوة بدر. أما موضوعات الصورة، يعني هذه الصورة ماذا اشتملت عليه من موضوعات؟ فقالوا اشتملت على موضوعات كثيرة، من أبرزها أولا بيان أحكام الأنفال، بيان أحكام الأنفال، وهي الغنائم كما سيكون هو الراجع عند العلماء، وقسمتها ومصارفها، يعني أين تقسم هذه الأنفال، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر الغنائم وغيرها، وأمر المسلمين بالإصلاح فيما بينهم، وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل. هذا من موضوعات الصورة. أيضا وصف المؤمنين الصادقين وتبشيرهم بالدرجات الرفيعة والمنازل العالية، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك الحديث عن غزوة بدر منذ أن خرج عليه الصلاة والسلام من بيته حتى ملاقات كفار قريش وما حصل بعد ذلك حتى تنتهي الصورة في الأسرى وذكر الأسارى والأسرى. أيضا فيها توجيه عدة نداءات لمن؟ للمؤمنين، وذلك يعني لما فيه من إرشادهم إلى كل خير، وكل ما جاء فيها من نداء فما بعده من ماذا؟ كما قد ذكر أهل العلم من الأهمية بمكان وللتعظيم، وأنه من موجبات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا إلى غير ذلك. أيضا فيها تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بمكر كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين النصر العظيم في غزوة بدر في غزوة بدر. كذلك من الموضوعات في هذه الصورة ذكر ما عليه المشركون من جهل وعناد واستكبار، وسيأتي في موضعها بإذن الله جل وعلا. كذلك تفصيل أمر الغنائم وبيان ما أجمل في أول الصورة في آخرها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كذلك ذكر أحكام العهد بين المسلمين والكفار إلى غير ذلك. كذلك بيان أحكام الأسرى أو الأسارى وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية، وذلك في آخر الصورة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة. أما المعنى الإجمالي يسألونك عن الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألك يا محمد أصحابك عن حكم الغنائم، يسألك يا محمد أصحابك عن حكم الغنائم وخاصة غنائم بدر، وخاصة غنائم بدر، ولمن هي وكيف تقسم. فقل لهم: أمر الغنائم، قل الأنفال لله والرسول، أمر الغنائم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يملكها، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقسمها. إذن أمرها إلى من؟ لله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، والقسمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني فاتقوا الله وأصلحوا الحال بينكم بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا أمرهما إن كنتم حقا مؤمنين. إنما المؤمنون حقا، من هم؟ من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي فزعت قلوبهم وخافوا منه سبحانه وتعالى، وإذا تليت، إذا قرأت عليهم آيات من كتابه ازدادوا ماذا؟ ازداد تصديقهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون. الذين يقيمون الصلاة ويداومون على أداء الصلاة على أكمل وجه ومما رزقناهم ينفقون في النفقات الواجبة والمستحبة أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا. لماذا؟ لهم درجات. طبعا لماذا هم المؤمنون حقا؟ لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، كما قال أهل العلم: لهم درجات عند ربهم، يعني لهم منازل ومراتب عالية عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثم قال جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني كما وكلك الله سبحانه وتعالى يا محمد بأمر قسمة الغنائم وأنها من الله سبحانه وتعالى، وقد كره بعض أصحابك كيفية قسمتك لها فكذلك أخرجك جل وعلا من بيتك من المدينة لملاقات من؟ لملاقات مشركي قريش، وقد كره ذلك فريق من المؤمنين، وقد كره ذلك فريق من المؤمنين يجادلونك في ماذا؟ في قتال المشركين، يجادلونك في قتال المشركين لشدة كرههم للقتال، لأنهم لم يستعدوا له رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يأخذوا له أهبة ولم يعدوا له العدة الكاملة، لأنهم خرجوا للعير ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كأنما يساقون إلى الموت، يعني كمن يساق إلى الموت وهو ينظر، وذلك لشدة كراهيتهم للخروج للقتال. وسيأتي الحديث عن أنها الكراهية هنا كراهية المشقة والسفر والقتال، لا كراهية أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ثم قال جل وعلا: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني واذكروا أيها المؤمنون المجادلون، إذ يعدكم الله جل وعلا بأن تظهروا بإحدى الفرقتين، إما العير وإما النفير، إما العير مع أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، وإما النفير كفار قريش الذين خرجوا لاستنقاذ عيرهم وتجارتهم. قال الله جل وعلا: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الأمنية من من؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا ماذا؟ أن يقابلوا العير. لماذا؟ لأنها ماذا؟ وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني لأنها لا منعة لها ولا سلاح معها، يعني أنهم سيحصرون عليها بدون ماذا؟ بدون مجابهة، بدون مجابهة. قال الله جل وعلا: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هنا تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى بأن الله جل وعلا يريد أن يظهر الإسلام وأن يعلي الإسلام وأن يظهر أمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا حصل القتال في بدر. قال الله جل وعلا: ويقطع دابر الكافرين، يعني يريد سبحانه وتعالى أن يستأصل ماذا؟ الكفار ويهلكهم، فلا يبقى منهم أحد. من أجل ماذا؟ ليحق الحق، من أجل أن يعز الإسلام ويظهره سبحانه وتعالى ولو كره المجرمون، ويبطل الشرك والكفر ولو كره المجرمون لذلك. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما المعنى التفصيلي والتحليلي واللطائف والفوائد: يسألونك عن الأنفال. أصل نفل يدل على إعطاء، نفل يعني يدل على ماذا؟ على إعطاء، هذا في الأصل. ويقولون هي الأنفال، مما يعني النفل الزيادة، هذا هو المعنى، هذا المعنى في أصلها اللغوي، أنها ماذا؟ يدل على إعطاء، ويدل على ماذا؟ الزيادة، يدل على الزيادة. يقولون يسألونك هنا جاء على صيغة فعل مضارع، على صيغة فعل مضارع يدل على تكرار السؤال، يدل على تكرار ماذا؟ على تكرار السؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه السؤال أكثر من مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال، ما هي الأنفال؟ اختلف السلف رضي الله عنه وارضاه في معنى الأنفال، فقالوا هي الغنائم، والمعنى يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي؟ يعني الغنائم الآن بعد المعركة لمن؟ الغنائم اللي هو السيوف والرماح والدروع والأفراس، يعني الخيول وغيرها التي الآن بعد المعركة لمن هي ولمن، يعني ومن سيقسمها؟ فقال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، فهنا قلنا الأنفال هي بمعنى الغنائم. وهذا القول هو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيره من السلف، واختاروا كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والواحدي وابن عطية وابن تيمية شيخ الإسلام والسعدي والشنقيطي رحمة الله على الجميع ورضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. والقول الثاني هي أنفال السرايا، هي أنفال السرايا، وهذا قول لرجل لأحد التابعين يقال له علي بن صالح. وقال آخرون هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يشذ، وهذا قول لابن عباس رضي الله عنه. وقال آخرون الأنفال هنا بمعنى الخمس، بمعنى الخمس الذي جعله الله جل وعلا لأهل الخمس، الذي جعله الله لأهل الخمس. والراجح أيها الإخوة كما ذكر يعني أهل التفسير وغيرهم أنها بمعنى الغنائم، بمعنى أنها الغنائم، وكما رجح ذلك أئمة التفسير، كما رجح ذلك أئمة التفسير. فنقول باختصار يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال، يعني عن الشيء الزائد من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر، لمن هو؟ قل لهم يا محمد هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دونكم، يجعله الله حيث يشاء. يعني من الذي سيتولى القسمة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، يسألونك عن الأنفال. قال أهل العلم ما السبب الذي نزلت من أجل هذه الآية؟ على قولين عند العلماء قيل نزلت في غنائم بدر كما ذكر السلف كابن عباس رضي الله عنهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيره من السلف، قال فله من النفل كذا وكذا، فتقدم الفتيان في المعركة، ولزم المشيخة الرايات، يعني الكبار السن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لزموا ماذا؟ الرايات والصفوف، فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا ردئا، يعني نحن الردء، لو أن هزمتم يعني كنا لكم ردء، لو أن هزمتم لماذا؟ لا فإن فئتم إلينا، يعني لو جاء هزيمة سترجعون إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، يعني يقول يعني تأخذون الغنائم وحنش ما لنا شيء. قال فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، يعني للفتيان الذين الآن والشبان الذين تقدموا. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال. والقول الآخر جاء أن هذه الآية نزلت لأن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من المغنم قبل أن تقسم، فلم يعطه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ لأنه شرك لمن؟ للجيش، شرك بين الجيش. وهذا رواية في الصحيحين عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو يعني ابن خال الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم، وله مناقب كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول نزلت في أربع آيات أصبت سيفا في بدر، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلنيه، يعني أعطنيه. فقال عليه الصلاة والسلام ضعه. ثم طيب قال فضعه من حيث أخذته. ثم يعني طلبه مرة ثانية، قال فنفلنيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث يعني أخذته. فقال يا رسول الله نفلنيه أو أجعل كمن لا غناء له، يعني ما تعطيني شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا القول الأول والقول الثاني، وقيل غير ذلك لكننا تجاوزه أيضا. يعني قيل أنها نزلت أيضا لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنائم بينهم في يوم بدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال. وابن جرير رحمة الله عليه وغيره من المفسرين يرون أنها لا مشاحة، يعني أن يعني نزلت في ماذا؟ نزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الأنفال يعني الغنائم أن يعطيهموها عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم الله جل وعلا أنها لمن؟ أنها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يكون بسبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجائز أن يكون بسبب مسألة سعد رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة، وجائز أن يكون في سؤال يعني في يعني سؤال الجيش قسمة الغنائم فيما بينهم، كل ذلك جائز كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه، لكن هذا من باب الفوائد العلمية والتفسيرية طيب، يسألونك عن الأنفال، إذن الأنفال بمعنى الغنائم، بمعنى هنا بمعنى هي معنى الغنيمة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طبعا من باب الفائدة أيها الإخوة أن هذه الآية قال أهل العلم هل هي ناسخة أو منسوخة، قل الأنفال لله والرسول، فيقول هذه الآية منسوخة بقول الله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، في الآية الواحدة والأربعين في هذه الصورة، وسيأتي الحديث عنها. وقد ذكر ذلك بعض السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف أنهم قالوا هذه منسوخة، وكذلك يعني أئمة من أئمة التفسير ونسب يعني، والقرطبي قال أن جمهور العلماء يرون أنها منسوخة، يعني أن الأنفال لله والرسول، ثم جاء بعد ذلك ماذا؟ أنها قسمت بين ما قسمه الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقسم الباقي كما سيأتي الحديث عنه. وقيل أن الآية ليس فيها نسخ، ليس فيها نسخ، وهذا أيضا جاء عن بعض السلف، وخلاف ونزاع في ذلك بين أئمة التفسير، ومن يرى يعني أن رفع أي جزء من الآية يعني أنه نسخ فالآية منسوخة، يعني رفع أي جزء من حكم الآية فإنه منسوخ على مصطلح المتقدمين رحمة الله عليهم، أما على مصطلح الأصوليين فلا يعد نسخا، وهذا عند طلاب العلم والذين يعرفون هذه المسائل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لمن؟ لله والرسول. لماذا ذكر لفظ الجلالة؟ قال لله والرسول، قالوا هنا يعني قالوا لفائدتين، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في الأنفال بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى توقيفا أو تفويضا، ولذا جاء لفظ الجلالة هنا. أيضا ذكر بعض أئمة التفسير وقفة لطيفة، فائدة لطيفة، قالوا لتشمل الآية تصرف أمراء الجيوش في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان حقا لله كان التصرف فيه لخلفائه، ولذلك قالوا هنا جاء عطف الرسول عليه الصلاة والسلام على اسم الله جل وعلا، مع أن لأن المقصود الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها، فذكر اسم الله جل وعلا قبل ذلك للدلالة على أنها ليست حقا للغزاة وإنما هي لمن يعينه الله سبحانه وتعالى، فذكر اسم الله جل وعلا جاء لهاتين الفائدتين، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام بإذن الله توقيفا أو تفويضا ثم نزل فيها الحكم، كذلك لتشمل تصرف أمراء الجيوش في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض المفسرين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هنا حصل ماذا؟ حصل نوع من ماذا؟ من الخلاف أو النزاع على مسألة قسمة ماذا؟ على قسمة الغنائم في بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي ماذا؟ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طبعا الإصلاح جعلوا الشيء صالحا، جعلوا الشيء صالحا وهو مؤذن بأنه كان غير صالح، بأنه كان غير صالح. واختلف أهل التأويل في معنى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقالوا هو أمر من الله للذين غنموا الغنيمة يوم بدر وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في الغنيمة أن يردوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض. طيب، هذا قول لقتادة وابن جريج. وقال أيضا هذا تحريج، تحريج على المؤمنين ونهي لهم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة، يعني تحريج عليهم في ماذا؟ من الله على القوم فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني كما قال ابن عباس تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، وهذا حين اختلفوا في أمر الغنائم في يوم بدر. هذا كما ذكر أهل العلم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله. لماذا قدم الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا أهل العلم لأن التقوى أصل الطاعات، أصل للطاعات، ثم بإصلاح ذات البين لأن ذلك أهم نتائج التقوى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله فيما أمر به من التقوى والإصلاح وغير ذلك. إذن قدم الأمر بالتقوى لأنها أصل لماذا؟ أصل للطاعات. ثم وأصلحوا ذات بينكم لأن من أهم ثمار التقوى ما هو؟ إصلاح ذات البين، خاصة في ذلك الساعة، في ذلك الحين لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاجروا فيه في معركة بعد انتهاء المعركة. طبعا والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم من ماذا؟ فيما أمرهم من تقوى الله وإصلاح ذات البين. بارك الله فيكم يا أولادي، بارك الله فيكم، ليس هذا المكان للعب، بارك الله فيكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول هنا أمر للمؤمنين أن يصلحوا ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابر بماذا؟ بالتواد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتهم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر، كما ذكر ذلك ابن السعدي رحمة الله عليه. إذن إصلاح ذات البين أيها الإخوة في ماذا؟ من التشاحن والتقاطع، وذلك بالتواد والتحاب والتواصل فيما بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هنا وأطيعوا الله ورسوله هو لفظ عام في الأصل، أنه لفظ عام بطاعة الله وطاعة ماذا؟ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن هنا التوجيه جاء ماذا؟ جاء التوجيه في أمر ماذا؟ في أمر الغنائم خاصة، وفي ماذا؟ وفي الأمر بالإصلاح فيما شجر بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني لماذا يقول إن كنتم مؤمنين؟ يقولون هنا ليس تعريضا بضعف إيمانهم، إن كنتم مؤمنين يعني هل ليسوا بمؤمنين؟ لا، هم مؤمنين أصلا، لكن لماذا قال إن كنتم مؤمنين؟ قال أهل العلم هنا ليس تعريضا بضعف إيمانهم أبدا، لا ليس هذا، ولكن قالوا هنا أنه التحريض على أن يكون إيمانهم في أحسن صورة. ولذلك قال إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قالوا أيضا، وهنا أيضا للتحريض إن كنتم مؤمنين، قالوا أيضا للتحريض على إظهار الخصال التي يتطلبها الإيمان، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى الجامعة لخصال الدين وإصلاح ذات البين، وهي جامعة في ماذا؟ في العلاقة بين الناس، والرضا بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يدعونا إلى ماذا؟ يدعونا إلى مراجعة أنفسنا، مراجعة أنفسنا في ماذا؟ في علاقاتنا بما مع بعضنا البعض، فيما بعض مع بعضنا البعض. نحن أيها الإخوة في أزمنتنا الآن إذا تخاصمت مع أقرب الناس إليك يعني ولا لا صلح بعد ذلك إلا أن يشاء الله، الله المستعان. يعني ما ربما لا يخطر بباله أن يصطلح مع أخيه ولا مع قريبه ولا مع ابن عمه إلا بعد عام أو عامين، أو إذا مات، أو إذا مرض الموت، يعني ربما يزار ويقول سامحني سامحك الله وانتهى، وإلا يموت فيقال سامحك الله ولا. أما أن يكون الإنسان في عافية وفي صحة وفي قدرة وفي قوة، فهنا النفس ماذا؟ النفس هنا تصارع، فلا يتصارع، يعني لا يأبى عن قبول الصلح، عن قبول الصلح وعلى الخضوع وعلى أن يتصالح مع أخيه المسلم، إلا من قل من يكون عندنا ضعف في إيماننا أيها الإخوة، في ضعف ماذا؟ في إيمان الإنسان، لأنه لا يكمل إيمان الإنسان وهو يبقى في ماذا؟ في مقاطعة مع أخيه المسلم من أجل ماذا؟ من أجل لعاعة الدنيا. وأنا دائما أقولها بملء فمي وأنا واحد منكم، نحن لا نتخاصم ولا نتقاطع من أجل الله إلا ما شاء الله. ما عهدنا الآن أن أحد مقاطع شخص لأنه لا يصلي وهو ابن عمه أو ابن أخيه أو ابن خاله، ما سمعت بهذا والله المستعان. وما رأيت المجتمع أنه يقول والله فلان لا هذا قاطعوه لأنه لا يصلي أو لأنه فاجر والعياذ بالله أو أنه أصحاب سوء والعياذ بالله، لكن نتقاطع مع أقرب الناس من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدينار، إلا من رحم الله حتى ما نعمم. وهذا غالب علينا أيها الإخوة، فيتقاطع الناس ويتباغضون، وتجد يحمل الإنسان في قلبه من الحسد والحقد والغل والبغضاء من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من الدنيا. وأنا دائما أقولها بملء فمي، نتقاطع من أجل ماذا؟ من أجل التراب وليس من أجل الدنيا. اسمحوا أنا دائما أقول هذه الكلمة ولو أنها قاسية، لكن هذه الحقيقة، هي نتقاطع من أجل ماذا؟ من أجل التراب، فإن الدنيا بكاملها ماذا؟ هي تراب في ماذا؟ تراب في تراب، فأنت أصلك من تراب، وكل ما عز وغلي في زماننا من الذهب والفضة والألماس كله من ماذا؟ كله من تراب، وسيعود إلى ماذا؟ وسيعود إلى التراب، شئنا أم أبينا، رضينا أو لم نرضى. فالإنسان أيها الإخوة وإن حصل شجار، وهذا طبيعي ترى، ليس معنى ذلك ما يتخاصم الإنسان ولا يطالب بحقه، لا ما هذا ليس مع هذا يخالف ذلك، لكن أن يكون النزاع بيننا مدعاة للتقاطع لسنين عددا، يموت الإنسان لا يسلم عليه ولا يزوره، وخاصة إذا كان من ذوي الرحم، خاصة إذا كان من ذوي الرحم، من قرابته، من أنسابه، يعني من أصهاري أو إلى غير ذلك من ابن العمومة، والله المستعان. وسمعنا أيها الإخوة من يقاطع من يقاطع الوالد، والوالد يقاطع الابن، والابن والبنت تقاطع البنت، والبنت الأم والبنت تقاطع، والأم تقاطع البنت، والله المستعان أيها الإخوة. كل ذلك من ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل مشكلة أو كذا. ثم لا يتنازل الإنسان، ما يتنازل الإنسان أن يعفو أو أن يصفح. لماذا؟ لأن المجتمع يقول أيوه عشان حنك ضعيف، صح؟ يعني عشان حنك ضعيف تسمح، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الناس الآن الذي يدار أحيانا يقول عشان ضعيف مسكين يصالح، لا ليس ضعفا أيها الإخوة، لست والله وبالله وتالله لم نتعرض لما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة، وهو في أذن عليه الصلاة والسلام من كفار قريش ومن قومه ومن قراباته ومن أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، فقد آذوه في نفسه وآذوه في جسده وقتلوا أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام عفا وأصلح عليه الصلاة والسلام، وكأن شيئا لم يكن عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحلم، هذا هو الصفح، العفو عند المقدرة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، جعلنا الله وإياكم منهم. وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول العلماء الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن نقصت طاعته لله ورسوله فلذلك لنقص إيمانه. يعني كلما نقصت الطاعة كلما يدل على نقص ماذا؟ يدل على نقص الإيمان، يدل على نقص الإيمان. ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا لما انتهى من قوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هنا اقتضى ماذا؟ هنا بين أو شرح مزيد من ماذا؟ من صفات ماذا؟ أهل الإيمان. نعم، هنا الآن بدأ يشرح إن كنتم مؤمنين، فكأن السائل يقول بس ما هي الطاعة، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ماذا أيضا تشمل؟ قال إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما يقولون إنما كما قال ابن عطية رحمة الله عليه لا تفارقه المبالغة والتأكيد، لا تفارقه المبالغة والتأكيد، يعني دائما إنما هذه تأتي بماذا؟ تأتي للمبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر كما هو مشهور فيها، إنما الأعمال بالنيات يعني حصر. طيب، فهنا يقول هذه بس من باب الفائدة. طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة. طيب، فهنا القصة لا تأتي للانحصار، وإنما هنا إيش؟ للمبالغة. يعني هل الربا محصور فقط في النسيئة؟ لا، لكن هنا مبالغة، هنا مبالغة، فهناك ربا آخر. إنما المؤمنون هنا جملة استئنافية كما ذكر أهل العلم، يعني جملة مستأنفة جديدة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل بمعنى فرقت ورقت وخافت، يعني الخوف، طيب الرقة، طيب كلها بمعنى الفرق، يعني الخوف أيضا يدخل معنى الخوف، كلها معاني لماذا؟ لمعنى الوجل، لمعنى الوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول ابن عباس المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه لما كان الإيمان إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمانا دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل، ذكر الإيمان الكامل فقال إنما المؤمنون، فالألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، لشرائع الإيمان. أيضا هنا يقول العلماء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت ماذا؟ قلوبهم. قدم ماذا؟ أعمال القلوب، قدم أعمال القلوب. قال أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام إن ما خاب ظني، قال لأنها أصل أعمال الجوارح وأفضل منها، يعني أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، فالخشية والخوف والرغبة والإنابة كلها تكون ماذا؟ تكون في ماذا؟ في القلب، يعني الأصل تكون يعني التواضع الإنسان. ربما يكون الإنسان متواضعا في ظاهره، في ظاهره، لكنه ماذا؟ متكبر في ماذا؟ في باطنه، في باطنه، يعني ربما يكون متكبر في ماذا؟ في باطنه. فقالوا هنا قدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. أيضا إنما المؤمنون في هذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفاه عن ماذا؟ عن غيرهم، قالوا والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه، يعني نفى الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ أثبت الإيمان لقوم ونفى عن ماذا؟ عن قوم. وعلى رب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قالوا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، دليل على دخول الأعمال في الإيمان خلافا للمرجئة وغيرهم كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم، وسيأتي حديث عنه آخر إن شاء الله. المؤمن إنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، إنما يكون مؤمنا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة كما ذكر الله في هذه الآيات، كما ذكر الله في هذه الآيات. قال أهل العلم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله تعالى بذكر اسمه وذكر عقابه وعظمته وذكر ثوابه ورحمته يحصل معه الوجل في قلوب كمل المؤمنين، يحصل معه الوجل يعني الخوف والرقة والوجل، قالوا يحصل معه الوجل في قلوب كمل المؤمنين، لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه، فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته، وهو وجل يبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني ما هي الثمرة من الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الثمرة من الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الثمرة من تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ الثمرة من ذلك ماذا؟ الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الثمرة. الثمرة من الخوف من الله سبحانه وتعالى، الثمرة من الخشية الله جل وعلا، الثمرة من استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يؤدي إلى ماذا؟ استكثار من الخير والبعد عن ماذا؟ عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية، يقول الوجل في القلب كإحراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال بلى. قال إذا وجدت ذلك في القلب فادعوا الله، فإن الدعاء يذهب بذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إنما المؤمنون حقا الكاملون في إيمانهم كمالا كما ينبغي من إذا ذكر الله وعظمته وقدرته وخوفوا به سبحانه وتعالى فزعت قلوبهم وخافوا فخضعوا له بفعل أوامر واجتناب نواهي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات هنا بمعنى آيات ماذا؟ القرآن، بمعنى آيات القرآن، يعني ازدادوا تصديقا ويقينا وإذعانا وانقيادا لمن؟ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام إذا تليت عليهم الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. قلت أيها الإخوة، كلنا أيها الإخوة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ذلك، تسمع أحيانا يعني مثلا صلاة المغرب الآن قرأ الإمام، صح ولا لا؟ وربما لما سمعت الآيات ماذا؟ كأنما تسمع ماذا؟ أول مرة، سبحان الله، مع أنك حافظ سورة الكافرون، صح ولا لا؟ وتقرأ في كل ليلة، ولكن وقع في قلبك منها شيء، وقع في قلبك منها استحضار لأمر من الأوامر. الفاتحة أحيانا كل مرة نقرأها ومع ذلك تسمعها مرة من المرات، فيقع في قلبك ماذا؟ وجل، تعظيم، خشية لله سبحانه وتعالى، وكأنك أول مرة ماذا؟ تسمع هذه الآية. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من قال إن محمدا مات ضربته بالسيف، قال فجاء الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال اسكت يا عمر، فلم يسكت، فقام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر فوالله كأنما أسمعها هذه الساعة، يقول كأني أول مرة أسمع هذه الآية، هو يسمعها أصلا لكن الآن استحضر إيش؟ استحضر المعنى الذي تدل عليه. فهنا ماذا قال؟ فخررت ماذا؟ جثوت على ركبتاي، يعني سقط رضي الله عنه وارضاه، لأنه عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول العلماء إذا تليت عليهم آياته قيل هي آيات ماذا؟ آيات القرآن، آيات القرآن. ولذا إذا أكثر الإنسان من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا أقول يا أخوان يجعل الإنسان له ورد، ورد يعني حزب كل يوم يقرأ في القرآن، كذلك يجعل له ورد يسمع، يسمع سماع، يعني أن يتجرد للسماع ويبتعد عن الملهيات ويستمع إلى قارئ يعني صاحب صوت شجي، والله تجد لها ماذا؟ تجد لها لذة وتجد لها حلاوة وتجد لها خشوع وتجد لها قشعريرة في قلبك ومن هذه التلاوة، من هذه التلاوة. ولكن شريطة ماذا؟ أن تكون مستحضرا وأن تكون مبتعد عن ماذا؟ عن المشاغل. ما يعقل إنسان يسمع تلاوة وجالس على ماذا؟ يتابع في التلفاز أو مثلا يرد على في طابع في هذا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، لا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أيضا أيها الإخوة، ربما نحن نقرأ الآن ماذا؟ نقرأ قراءة السرد، قراءة ماذا؟ السرد، فتجد أحيانا لا تؤثر في الإنسان، فيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين سرد. لكن جرب أن يكون لك ماذا؟ يعني قراءة أحيانا مترسلة مرتلة بين فترة وأخرى، أنت بنفسك يعني أن تقرأ القرآن ترتيلا، يعني بحيث أنك فعلا ماذا؟ أنك تقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أنك ستجد لكتاب الله سبحانه وتعالى أثرا في ماذا؟ أثرا في سلوكك، أثرا في حياتك، أثرا في قلبك، أثرا في إيمانك. وهذا ماذا؟ وهذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال أهل العلم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، فينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه. يرشدنا إلى ذلك هذه الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكي الإجماع على ذلك، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد إلى غير ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه. أيضا أيها الإخوة، طبعا هذه خلاص سنتجاوزها، أن في هذه الآية رد على المرجئة، رد على المرجئة، وهذه من أبواب العقائد، في أبواب العقائد. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. لماذا قالوا على ربهم يتوكلون؟ قالوا هنا اختيار صيغة المضارع يتوكلون للدلالة على ماذا؟ على تكرر ذلك الفعل منهم، تكرر هذا الفعل منهم. أيضا وعلى ربهم قدم الجار والمجرور، هنا قالوا إما لرعاية الفاصلة، لرعاية ماذا؟ الفاصلة. مؤمنون، يتوكلون، ينفقون، كارهون، ينظرون، هذه رعاية فاصلة يسمونها العلماء، هذا قول وهذا معروف عند السلف. أيضا قالوا هنا مع ما فيه من الاعتناء باللفظ الرب سبحانه وتعالى، وعلى ربهم، وعلى ربهم أي عليه سبحانه وتعالى لا على غيره جل وعلا. أيضا هنا قالوا فيه تعريض بالكفار كما ذكر أهل العلم، تعريض بالكفار الذين على أصنامهم ماذا؟ الذين على أصنامهم يتوكلون. يقول ابن كثير رحمه الله وعلى ربهم يتوكلون، التوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان. هذه فائدة خذوها، التوكل على الله جماع جماع الإيمان، ذكر ذلك ابن كثير وكذلك أشار إلى ذلك ابن سعدي رحمة الله عليهم. وعلى ربهم يتوكلون، يقول ابن عطية هذه وعلى ربهم يتوكلون عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، متى؟ إذا اعتبرت وعمل بحسبها، إذا اعتبرت وعمل بحسبها، في أن يمتثل الإنسان ما أمر به وأن يبلغ في ذلك أقصى الجهد دون عجز، وأن ينتظر بعد ذلك ما تكفل الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك. يعني أنت إيش؟ اعمل وابذل الجهد، ثم بعد ذلك إيش؟ أنت تنتظر ماذا؟ تنتظر العاقبة، ما تكفل الله سبحانه وتعالى به. قال وهذه من كلام ابن عطية رحمة الله عليه، وهذه أوصاف جميلة وصف الله بها فضلاء المؤمنين، فجعلها غاية للأمة يستبق إليها الأفاضل، ثم أتبع ذلك وسمهم بإقامة الصلاة إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. أعيدها، يقول وعلى ربهم يتوكلون عبارة جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، وكما قلت في قول سعيد التوكل على الله جماع الإيمان، جماع الإيمان، كلنا نقول نحن ماذا؟ على الله توكلنا. نعم أيها الإخوة، كل مؤمن يقول ذلك. ولذا تقول بسم الله وانت خارج من بيتك، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللفظة هذه أيها الإخوة، بسم الله توكلت على من؟ على الله، ولا حول ولا قوة، لا حول لك ولا طول في أي أمر إلا بماذا؟ بالله. ومن ذلك التوكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، ففي الحديث الطويل قال ادع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، طبعا من قال منهم؟ قال الذين لا يسترقون لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. طبعا هذا حديث في شروحات يذكرها أهل العلم في باب في كتاب التوحيد، وعلى ربهم يتوكلون. لكن أيها الإخوة، مع إيماننا الجازم بأن كل شيء قد قدره الله وقد قضاه الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإنسان يجد في تعاملاته اليومية ما ينقص من قدر توكلي على الله سبحانه وتعالى، يعني تشعر أننا عندنا نقص أحيانا في ماذا؟ في توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ونفعل ذلك أحيانا بلا يعني أحيانا كما يقال بعفوية، بعفوية، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والتوكل على الله يعني أن نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تبذل ماذا؟ أن يكون قد بذلت الأسباب الشرعية، بذلت ماذا؟ الأسباب الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام في مواقف عدة بذل ماذا؟ بذل أسبابا شرعية عليه الصلاة والسلام. خذوا مثالين، لما أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به، جاءت ركب البراق وعرج به، صح؟ ما هذا؟ آية معجزة. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لما هاجر ما كان قال يا رب يعني ائتني بالبراق وريحنا، يعني نقعد يطاردون فيه، خلاص نركب البراق، غمضة بصر وانتهت المسألة، غمضة واحدة وفي المدينة وانتهى المسألة. طيب قادر الله سبحانه وتعالى على ذلك، قادر سبحانه وتعالى. لكن عليه الصلاة والسلام خرج متخفيا وخرج إلى الغار واتجه بوجهة تخالف وجهة قريش وطريق قريش والطرق المعروفة، واختبأ 3 أيام عليه الصلاة والسلام، وعد الزاد والراحلة والخريت إلى غير ذلك، كل ذلك ماذا؟ ليعلم ماذا؟ ويعلم الأمة كيف يتوكلون على ربهم عليه الصلاة والسلام وجل في علا سبحانه وتعالى. هذه مسألة. في معركة بدر، في معركة أحد أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمي من الله جل وعلا خالف بين درعين عليه الصلاة والسلام، يعني لا يرى منه شيء عليه الصلاة والسلام، الدروع عليه الصلاة والسلام. ولماذا؟ ليتقي ماذا؟ ليتقي الأعداء عليه الصلاة والسلام. ما قال ها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارمي يا أبي بن كعب عليه، أبي بن خلف عليه لعنة الله، ما قالها، وإنما اتقاه عليه الصلاة والسلام بالدروع وكذلك ابن أبي قمة لما ضربه كان متقيا بالدروع عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مواقف كثيرة عليه الصلاة والسلام. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن ماذا؟ أن تبذل السبب، كما يقول بعض الإخوة في بعض الجماعات، يعني اعقلها وتوكل. طيب اعقلها، قال اعقلها، ما قال فكها الناقة برا، قال اعقلها وتوكل، فتعقلها ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. كما قلت أيها الإخوة، نحتاج يعني بين فترة وأخرى أن نغذي هذا القلب بماذا؟ بما يتعلق بما يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بأعمال القلوب من الوجل والخوف. ومن أفضل الكتب أيها الإخوة التي يحسن بنا أن نطالع بين فترة وأخرى، وهي يعني كتب ابن القيم رحمة الله عليه، ومن ذلك طريق الهجرتين ومدارج السالكين. يعني هذه من الكتب التي اعتنت بماذا؟ بأعمال القلوب، التي اعتنت بأعمال القلوب. فيحسن بالمسلم ماذا؟ أن ينظر فيها، وأن يسمع المواعظ التي تتكلم عن أعمال القلوب. ثم قال جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة، بعض السلف يقول هنا الفريضة المفروضة، وبعض أهل العلم من المتأخرين يقول ماذا؟ تشمل الفريضة وتشمل النافلة. الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة بماذا؟ قال العلماء: بحدودها وشروطها وأوقاتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. هذا هي إقامة الصلاة، فيأتون بها على الوجه المطلوب. ومما رزقناهم ينفقون، قيل الزكاة الواجبة أيضا، وقيل هنا أيضا أنها المستحبة. يعني ينفقون إذا عليه واجب، هذه لا بد منها الزكاة. وكذلك أن من صفات أهل الإيمان أنهم ماذا؟ أنهم ينفقون من ماذا؟ مما آتاهم الله سبحانه وتعالى. وابن جرير رحمة الله قصرها على النفقة الواجبة، لأنها هي المراد في الآية. قال جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هنا اسم ماذا؟ إشارة. لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ يعني إشارة بهذا الوصف. قالوا العلماء هنا يعني من باب أنهم تميزوا للسامع بهذه الصفات: أولئك هم المؤمنون. لما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكأن السامع يقول: طيب ماذا لهم؟ أو من ماذا سيكون؟ ما حالهم هؤلاء؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هنا تميزوا للسامع بتلك الصفات، فقال أولئك، بحيث يشار إليهم كما ذكر أهل العلم. ومما رزقناهم ينفقون قرن بين الصلاة وبين الزكاة، قال العلماء: لأن مدار النجاة عليهما، ولا فلاح لمن أخل بهما. من أخل بالصلاة المفروضة ومن أخل بالزكاة المفروضة فإنه لا نجاح له في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن التزم بالفرائض سواء في الصلاة المفروضة أو الزكاة المفروضة عليه، فإنه لا شك أنه ناجح في هذه الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأنها ستزيد في إيمانه ليتقرب بعد ذلك إلى الله جل وعلا بالأعمال الأخرى. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: أولئك هم المؤمنون حقا، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال، كما قال الحسن: فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهرت ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحل اللسان ذكر الله وما والاه، وسرعت الجوارح إلى طاعة الله. يقول إذا جاء الإيمان هذا واستحلال ماذا؟ يستحل اللسان ماذا؟ الذكر لله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، والجوارح تسارع في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك هم المؤمنون حقا. كم خصلة ذكرت؟ خمس. يقول شيخ الإسلام: هل يعني إن كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فلماذا قال هذه الخمس فقط؟ قال أهل العلم باختصار، هو رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى، يقول: فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، لزم أن يأتي بسائر الواجبات. قال: فإن وجد القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك ماذا؟ وترك المحظور. بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا من كما من قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال ابن عادل: أولئك هم المؤمنون حقا، فيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا. ما حد يزكي نفسه، يعني هذا المقصد، يعني ليس هذا المقصد. طيب، قال جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ لهم درجات عند ربهم. الدرجات بمعنى جعل الله وإياكم من ذلك، قيل هي مراتب الجنة، هي مراتب الجنة كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم. لهم درجات، يقول التنوين في درجات للتعظيم، تعظيم إيش؟ الدرجات. لما تسمع أنت الآن لهم درجات، يعني تشعر بماذا؟ تشعر بعظمة. لكن لم قال لهم درجات مثلا أو درجات عند ربهم مثلا، طبعا ما تصح أن يأتي قبلها، لكن لو لفظ بهذه السورة فقالوا درجات. هنا هذه اللفظة هنا جاءت بالتنوين لتعظيم الدرجات التي أعدها الله لمن؟ لعباده المؤمنين الذين اتصفوا بالصفات السابقة. أولئك لهم درجات عند من؟ عند ربهم. لماذا الإضافة هنا؟ هنا إضافة من باب مزيد التشريف، من باب مزيد التشريف ولطف الله بهم سبحانه وتعالى، وإيذان بأن ما وعد لهم متيقن الثبوت والحصول، متيقن الثبوت والحصول، مأمون الفوات. يعني ما وعد الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو وعد حق عند الله سبحانه وتعالى. ويحضرني في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني أهل الدرجات في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يعني الدرجة الأولى يرون الدرجة الثانية كما نرى الكوكب الدري الغابر في الأفق، والدرجة الثانية يرون الدرجة الثالثة مثل ذلك. قال: كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. التفاضل بسبب ماذا؟ بسبب الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال الذرة سيفرق يعني فرقا كبيرا يوم القيامة. ولذا تزودوا من الأعمال الصالحة أيها الإخوة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق، ورزق كريم، ورزق كريم، يعني ولهم في الجنة رزق أعده الله لهم فيها من المآكل والمشارب وهنيء العيش مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طبعا من باب الفائدة لطلاب العلم، كما الكاف متعلق، الكاف ذكر السمين الحلبي 20 وجها في هذا الكاف، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في كتاب الدر المصون في للسمين الحلبي في تعلق هذا الكاف، في تعلق هذا الكاف. لكننا سنذكر المعنى الإجمالي فقط. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يعني يقول العلماء: كما أن الله انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم كارهون، كذلك أمرك ربك سبحانه وتعالى أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي الله، بوحي أنزله الله عليك مع كراهية طائفة من ماذا؟ من المؤمنين. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كرهوا القسمة، حصل منهم كره للقسمة التي حصلت في الغنائم، وكذلك حصل منهم ماذا؟ كره لخروجهم لماذا؟ لقتال لملاقات قريش لملاقات قريش. إذن هذا هو المعنى الإجمالي بإجمال أيها الإخوة، وكما أشار إلى ذلك في المختصر إلى غير ذلك. وكما ذكرت أيها الإخوة في كلام طويل أنا سأتجاوزه هنا، بس من باب الفائدة يقول الشيخ ابن عثيمين: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنا الكره ماذا؟ الكره الطبيعي. الكره ماذا؟ الطبيعي، لا الكره الشرعي. يقول ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه، طيب، لا كراهته من حيث أمر الشارع، ولكن كراهته من حيث ماذا؟ الطبيعة. يعني هنا أنه ماذا؟ أنهم كرهوا القتال، لا فرضية ماذا؟ لا فرضية القتال كما ذكر أهل العلم. قال أهل العلم، وهنا ملحظ: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك. يقول العلماء: كلما زاد الإيمان بالله زادت محبة العبد لمن؟ لله. فإذا زادت محبة العبد لله زاد تسليما لماذا؟ لأوامر الله سبحانه وتعالى. زادت ماذا؟ زاد التسليم لأوامر ماذا؟ لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويجد الإنسان في هذه الطاعات مع ما فيها من المشقة، الصلاة فيها مشقة ولا ما فيها مشقة أيها الإخوة؟ فيها مشقة، لكن مع الإيمان يجد فيها الإنسان ماذا؟ لذة. تقوم صلاة الفجر وانت نائم الناس، ولا صلاة العصر بالذات البردين، فتقوم بتعب ونصب، تجد فيها تعب، لكن مع ذلك ماذا؟ هنا ماذا؟ لذة الطاعة، لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الإيمان في قلب العبد زادت المحبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإذا زادت المحبة لله جل وعلا زادت المحبة لأوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا في كلام أيضا للشنقيطي من المتأخرين رحمة الله عليه سنتجاوزه. ثم قال جل وعلا: يجادلونك في الحق. من الذي يجادل؟ من الذي يجادل؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الراجح، هذا القول الراجح، أن الذين يجادلون في قتال قريش من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ بذكر المقدمة، سيكون الحديث عن غزوة بدر، ثم ننطلق بعد ذلك في الآيات. يجادلونك في الحق بعدما تبين. طبعا عشان أنا سألت السؤال هذا لأن هذا الظاهر في الآية هو المتبادر من أقوالي وهو قول السلف، لكن ذكر بعض السلف كابن زيد يقول يجادلونك، يعني المجادلة هنا من كفار قريش، المجادلة من كفار قريش، يعني كأن الآية مستقلة، يعني عنده كأن هنا مستقلة. طيب يجادلونك في ماذا؟ يجادلونك في شريعة الله، يعني في الإسلام. هنا على قول إن يجادلونك يعني قريش في الحق. وأما إذا قيل أن الصحابة هم الذين يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هنا الحق هنا بمعنى قتال كفار قريش كما ذكر أهل العلم، كما ذكر. والصواب والراجح هو القول الأول، أن المجادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حصل الجدال لماذا أيها الإخوة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما خرجوا ما خرجوا لقتال قريش، وإنما خرجوا لملاقات العير التي قدمت من الشام بقيادة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فخرج 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعدوا لها الاستعداد الكامل، وكان قلة رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي الحديث عنها. ولذلك لما وصل يعني الأمر إلى ما وصل إليه حصل نوع من ماذا؟ من المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بشأن قتال كفار قريش، بشأن قتال كفار قريش. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: الصحابة تباينت مواقفهم، فما كرهوا كلهم هذا الخروج، بل بعضهم رغب فيه وحبذه وصرح بالإعانة عليه. وهنا كلام أيضا سنتجاوزه: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما معنى الآية؟ يعني هؤلاء الذين يجادلونك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يجادلونك في لقاء العدو، كأن حالهم لشدة كراهيتهم للقتال إذا دعوا إليه كحال ماذا؟ كحال من يقدم إلى الموت، كحال من يقدم إلى الموت وهو يراه ماذا؟ وهو يراه عيانا. هذا بمعناها بإجمال: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفتين العير أو النفير كما يقال، العير أو النفير ما في غيرها، العير التي مع الإبل، وإما قريش التي خرجت بخيلها وخيلائها لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني أوحى الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ يعده الظفر بغنيمة إحدى ماذا؟ الفرقتين، لكن لم تتحدد هذه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طمعوا في ماذا؟ وتودون، وتودون يعني تحبون وتطمعون أن تكون الطائفة التي إيش؟ غير ذات الشوكة لك تكون لكم، يعني الشوكة يعني التي ليس لها منعة وليس معها سلاح ولا يمكن أن تحارب، وهي ماذا؟ وهي العير. يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تمنوا، هذا الوعد موجود الآن، يا العير يا النفير. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الآن وقر في قلوبهم ماذا؟ الإبل. الإبل لماذا؟ لأنها لا سلاح معهم ولا جيش معهم ولا قتال معهم، وليس لهم أي حراسات إلا شيء بسيط، فسيسلمون ماذا؟ سيسلموا القافلة مباشرة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما جاء في وسط الآيات في الصورة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما أحد يعرف ما هو الغيب الذي سيحصل وما هي الأمور التي ستتجدد هنا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بدر، ووصل إلى بدر عليه الصلاة والسلام. هنا يقول الله جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يعني هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكم وبين الطائفة الأخرى. لماذا؟ ها، ذات الشوكة، يجمعكم مع من؟ يجمعكم مع الطائفة الأخرى ذات إيش؟ ذات الشوكة، ذات السيوف والسلاح، التي أصلا خرجت هي أصلا نفوسهم ماذا؟ كفار قريش لما خرجوا قد بلغت ماذا؟ قد بلغت قلوبهم ماذا؟ مبلغا عظيما في الحنق على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كرها وبغضا يعني أرادوا ماذا؟ يعني بلغ فيهم مبلغا عظيما. لماذا؟ كيف محمد صلى الله عليه وسلم عليه يقتطع هذا العير ويريد أن يأخذ تجاراتنا؟ فخرجوا في ماذا؟ في ألف، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله. إذن ويريد الله جل وعلا، بقي معنا دقيقتين نكمل باجي الله بإذن الله، ويريد الله أن يجمع بينكم وبين الطائفتين، بين الطائفة الأخرى ذات الشوكة. لماذا؟ لماذا؟ قال الله جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ليظهركم بهم تقتلونهم فيظهر دين الإسلام ويعليه الله سبحانه وتعالى على الأديان جميعا. لأنه لو كان غنيمة ما في فائدة، لكن لا، الآن ستقاتلون من؟ ستقابلون قريش وسيظهركم الله عليهم وستقتلونهم شر قتل. لماذا؟ ليظهر الله سبحانه وتعالى الدين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يستأصل الكفار ويهلكهم عن آخرهم فلا يبقى منهم أحد. ولذا قتل ماذا؟ قتل 70 من كفار قريش من صناديدهم ومن ساداتهم، ولم يبق بيت من قريش إلا وأصيب بمقتل في غزوة بدر. قال جل وعلا: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني يريد الله سبحانه وتعالى قطع دابر الكافرين من أجل أن يعز الإسلام ويظهره ويعلي شأنه ويبطل عبادة غير الله فيزول الشرك ولا تبقى إلا عبادة الله وحده. ولو كره ذلك المشركون الذين أجربوا فاكتسبوا المآثم والأوزار التي يستحقون عليها العذاب. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المجرمون ولو كره المشركون. وهذه من الآيات أيها الإخوة التي تعزي المسلم في كل زمان وفي كل مكان بأن دين الله سبحانه وتعالى باق، وأن دين الله منصور، وأن طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ستبقى ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الآيات وهذه المبشرات لضاق المؤمن ذرعا بما يرى